السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على أشرف المرسلين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ننطلق اليوم إن شاء الله في حصة جديدة من الحوار الديني. لنا ضيف جديد اليوم، وهو الأستاذ الدكتور نزار الهيشري، وهو أستاذ جامعي. والموضوع اليوم هو سنقدم لكم إن شاء الله العقيدة الأشعرية. فنبدأ أولا بتقديم ضيفنا الكريم، وهو أستاذ جامعي مختص في الاتصالات، ولكنه درس العلوم الدينية على العديد من شيوخ جامع الزيتونة. نذكر منهم مثلا الشيخ كمال الدين جعيط، الذي كان مفتي الديار التونسية. كذلك درس على الشيخ الأسعد حميد، وهو تلميذ الشيخ كمال الدين جعيط. درس كذلك على الشيخ الطاهر مسعود، وهو تلميذ الشيخ محمد الأخوة. كذلك درس على الشيخ شريف جلنزة، وهو متحصل على العالمية من جامع الزيتونة. وكذلك على الشيخ محمد الكامل سعادة. فمرحبا بك الشيخ نزار. بارك الله فيك. ونسيت أن أقول أنك كذلك إمام خطيب بجامع مرناق. بارك الله فيك سي محمد على الاستضافة. فلو سمحت لنتطرق إلى موضوعنا، وهو العقيدة الأشعرية. أبدأ بالسؤال، ما هي العقيدة الأشعرية؟ لأنه كثير من التونسيين لا يعلمون. ومن فضلك أستاذ انبسطوا الكلام تاعنا ماذا بينا بالدارج، لأن الحصة موجهة لجمهور الشعب. نحاول بإذن الله نفسروا بأكثر بساطة ممكنة ما معنى العقيدة الأشعرية. ففي البداية نحاول نفسروا معنى كلمة العقيدة، ثم إن شاء الله نفسر معنى الأشعرية. فالعقيدة بمعنى معتقد، أي ما يعتقد وما يجزم به. ففي العقيدة لا يقبل الوهم، ولا يقبل الشك، ولا يقبل الظن. بعبارات أسهل، العقيدة يقبل فيها إلا الجزم المطابق للواقع، يعني 100%. 100% نؤمن أن الله موجود، 100% نؤمن بالملائكة، 100% نؤمن بالجنة والنار، إلى غيرها من المسائل العقائدية التي إن شاء الله نتطرق لها. معناها بالدرجة اللي نقوله نحن بالدرجة في عامة التوانسة، أنه كما يقول لك ربي واحد، هذيك ما فيها الشك والاختلاف. هذا هو، فيها الشك بأن الله واحد لا شريك له. هذه هي العقيدة. فيها هذه وحدانية الله سبحانه وتعالى، لكن فيها كثير من المسائل الأخرى التي لابد من المسلم أن يعتقدها وأن يجزم بها. فكما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. لم يرتابوا أي لم يشكوا. فهؤلاء سماهم الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين الذين يؤمنون بالله ورسوله ولا يشكوا في ذلك. يعني بعض الناس يقولون احنا نتبع وكان فما جنة كما يقولوا سلكناها، كان ما فماش أنا معها ما خسرنا شيء. فهذا يعني ما فيه جزم. لابد في العقيدة الجزم، والجزم هو 100%. وكما قلنا الجزم المطابق للواقع، وكذلك الجزم الغير مطابق للواقع كذلك مرفوض. كجزم النصارى بالتثليث، أو جزمهم بأن الله هو المسيح ابن مريم والعياذ بالله، فهذا جزم لكنه مرفوض. كما قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وكذلك لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. يعطيك صحة، بارك الله فيك. فهذا جزم لكنه مخالف للواقع، فهذا كذلك مرفوض. وهذه كلمة العقيدة إذن هو الجزم، جزم مطابق للواقع. وكذلك هذا العلم اسمه علم العقيدة، ولكن له أسماء أخرى، منها علم التوحيد، لأن التوحيد من أشرف مباحث هذا العلم، فلذلك سمي بعلم التوحيد. وكذلك يسمى بالفقه الأكبر، وكذلك يسمى كذلك بعلم أصول الدين، وكذلك يسمى له تسميات عديدة، يسمى بعلم الكلام كذلك. ولماذا يسمى بعلم الكلام؟ لأنه سابقا كثر الكلام على صفة الكلام، الله موصوف بصفة الكلام، سنتكلم عنها إن شاء الله. فكثر في سابقا، ما معنى صفة الكلام بالدارجة يا شيخ؟ أي باش نذكرها باش نجيوها إن شاء الله. هوني فقط يعني على التسمية منين جاية كلمة، يعني يسمى هذا العلم بعلم الكلام نسبة لما سبق على الكلام في صفة الكلام، كثر الكلام في صفة الكلام كصفة كلام الله تعالى، فلذلك سمي هذا العلم بعلم الكلام. فهذا بالنسبة لكلمة العقيدة. أيوة. والعقيدة تستمد الأدلة انتحى تستمدها من القرآن والسنة وكذلك من العقل. هو المصدر تشريع القرآن والسنة، ولكن العقل شاهد بصحة ما جاء به الشرع، وبالعقل ندرك أن الله موجود. قال الله تعالى: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فهذا العلم يستمد أدلته من القرآن والسنة وكذلك من العقل. هذا بالنسبة لكلمة العقيدة. أما بالنسبة للأشعرية، يعني العقيدة الأشعرية. أي. أي. كلمة موضوع. الأشعرية. منين جاءت الأشعرية؟ أي. كلمة الأشعرية نسبة لأبو الحسن الأشعري، شيخ الإسلام، إمام أهل السنة والجماعة، أبو الحسن علي ابن إسماعيل الأشعري. متى عاش الإمام هذا؟ هو ولد سنة 260 للهجرة، وتوفي ولد بالبصرة سنة 260 للهجرة، وتوفي ببغداد سنة 324 للهجرة. حينئذ هو مش معاصر للإمام مالك، هو جاء بعده. جاء بعده الإمام مالك، توفي سنة 197 للهجرة. أيوة. فجاء بعده. أيوة. ما عندوش علاقة. حينئذ لا يمكن أن نقول أن مالك كان أشعري. لا. هو الإمام مالك رحمه الله سابق. هو سابق. سابق. طيب. ولكن الذي ممكن أن نقوله أنه الإمام أبو الحسن الأشعري هو من السلف الصالح، لأنه ولد في الفترة ثلاث القرون الأولى التي جاء فيها الحديث: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فإمام أبو الحسن الأشعري هو من السلف الصالح، نعرف أن السلف الصالح هم قدوة لنا، وكما جاء في الحديث هم خير الناس. ولكن ألم يكن من المعتزلة في الأول؟ أي سنذكر هذا. بيه. مش نذكر الفترة اللي عداها أبو الحسن الأشعري في الاعتزال. فأبو الحسن الأشعري زاد مهم أن نعرف أن نسبه يصل إلى أبي موسى الأشعري الصحابي الجليل. يعني جده يكون من جده أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل. هذا هو. فكما تفضلت، الإمام أبو الحسن الأشعري هو ولد في بيت سني، ولكن درس الاعتزال. درس الاعتزال على يد شيخ المعتزلة في عصره. وشنو المعتزلة باش الناس تفهمنا؟ إذا المعتزلة فرقة ضالة. لهم عقائد تخالف عقائد أهل السنة والجماعة. فاش تخالف مثلا؟ مثلا بعضهم كان يقول أن الإنسان يخلق أفعاله الاختيارية. والقرآن والله يقول: والله خلقكم وما تعملون. وبعضهم يقول ينكرون القدر. وبعضهم يعطلون الصفات، ينكرون صفة السمع، ينكرون صفة البصر، ينكرون صفة الكلام، فيعطلون الصفات الثابتة لله تعالى. وشكون الإمام بارز فيهم ولا الشيخ بارز؟ ففي وقت أبو الحسن الأشعري كان إمامهم والمرجع انتحهم هذا أبو علي الجبائي، كان شيخ المعتزلة في عصره. لكن هم من الأصل المعتزلة منين جاءوا؟ أصلهم هو يعني كان إنسان يحاضر في درس الإمام البصري فاعتزل ذلك المجلس، وعندما اعتزل ذلك المجلس سمي بالمعتزلة، يعني خرج من المجلس، خرج من المجلس لأنه ما يوافقش على فقه كلام الإمام، وخذا منهج آخر، خذا منهج آخر مخالف لمنهج أهل السنة ومن والجماعة. ثم أتت كلمة الاعتزال، الاعتزال والمعتزلة. طيب. بارك الله فيك. فالمعتزلة يعني في عهد أبو الحسن الأشعري كانوا يعني من أئمتهم، هذا الشيخ، الشيخ المعتزلة في عصرهم أبو علي الجبائي. فيقال أن أبو الحسن الأشعري كان معتزلا عديد السنين، عشرات السنين، ولكنه تاب من الاعتزال، تاب من الاعتزال. كيف ذلك؟ يروى أنه كان في ليلة من الليالي أنه يعني استحضر بعض المسائل، فكان لا يجد لها جوابا شافيا، فقام ذات ليلة فصلى ركعتين وطلب الله أن يرزقه الصراط المستقيم، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له عليك بسنتي. فمنذ ذلك الوقت كان أصبح يرد كل عقيدة تخالف القرآن والسنة، ولكن نزع ثيابه. يقال أنه ذهب يوم الجمعة بالبصرة وصعد منبر ونادى بأعلى صوته وأعلن توبته، قال من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأني أعرفه بنفسي، قال أنا فلان ابن فلان، قال كنت أعتقد أن الله لا تراه الأبصار في الآخرة، قال وكنت أعتقد أن العباد يخلقون أفعالهم، فقال أنا تائب مقلع. وأصبح يعني من ذلك الوقت ينصر عقيدة أهل السنة والجماعة ويرد على المعتزلة، وألف التآليف العديدة، مئات الكتب ألفها في الرد على المعتزلة وأهل الأهواء وأهل الضلال ولنصرة عقيدة أهل السنة والجماعة. أنا يعني حضرت يعني بعض الشهادات، شهادات العلماء، مئات أو آلاف العلماء من هذه الأمة هم ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، أئمة كبار، منها الإمام السبكي والخطيب البغدادي والإمام ابن عساكر والإمام القشيري والإمام البيهقي، إمام الحافظ البيهقي في الحديث، يعني شهادات كبيرة، ابن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، النووي، القاضي عياض، الإمام فخر الدين الرازي، العز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء، هي القائمة طويلة جدا. أنا من عاش كان هناك وقت أردت أن أذكر بعض الشهادات، وإلا كان فما يعني مجال نذكر شهادة مهمة للشيخ الإمام ابن رشد الجد، العلامة ابن رشد الجد، سئل في فتاويه عن الإمام أبو الحسن الأشعري، فنص السؤال يقول، نص السؤال: ما يقول الفقيه القاضي الأجل في أبي الحسن الأشعري وأبي إسحاق الإسفرياني وأبي بكر الباقلاني وأبي بكر ابن فورك وأبي المعالي ونظرائهم؟ هؤلاء يعني من تلاميذ أبو الحسن الأشعري. قال: ممن ينتحل علم الكلام ويتكلم في أصول الديانات ويصنف للرد على أهل الأهواء، أهم أمة رشاد وهداية أم هم قادة حيرة وعمامة؟ وما تقول في قوم يسبونهم وينتقصونهم ويسبون كل من ينتمي إلى علم الأشعرية ويكفرونهم ويتبرؤون منهم وينحرفون بالولاية عنهم ويعتقدون أنهم على ضلالة وخائضون في جهالة؟ قال: سؤال: فماذا يقال لهم ويصنع بهم ويعتقد فيهم؟ أيتركون على أهوائهم أم يكفى عن غلوائهم؟ فأجاب رحمه الله. الجواب ماذا كان الجواب؟ مهم هذه الشهادة، أنه مرجع كبير، ابن رشد الجد، محمد ابن رشد الجد، مش الحفيد. يقول: تصفحت عصمنا الله وإياك سؤالك هذا، ووقفت على الذين سميت من العلماء، أبو الحسن الأشعري وتلاميذه، فهؤلاء أئمة خير وهدى، وممن يجب بهم الاقتداء، لأنهم قاموا بنصرة الشريعة وأبطلوا شبه أهل الزيغ والضلالة وأوضحوا المشكلات وبينوا ما يجب أن يدان به من المعتقدات، فهم بمعرفتهم بأصول الديانات العلماء على الحقيقة لعلمهم بالله عز وجل وما يجب له وما يجوز عليه وما ينتفي عنه، إذ لا تعلم الفروع إلا بعد معرفة الأصول. فمن الواجب أن يعترف بفضائلهم ويقر لهم بسوابقهم، فهم الذين عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فلا يعتقد أنهم على ضلالة وجهالة إلا غبي جاهل، يعني شهادة قوية هذه، أو مبتدع زائغ عن الحق مائل، ولا يسبهم وينسب إليهم خلاف ما هم عليه إلا فاسق. يعني كثير يريدون شيطنة الأشاعرة ويكذبون عن الأشاعرة، فبعضهم يقول الأشاعرة يقولون أن الله موجود في كل مكان والعياذ بالله، هكذا بعضهم. الأشاعرة لا يقولون أن الله موجود في كل مكان، يقولون أن الله موجود بلا مكان. وبعضهم يقولون أن الأشاعرة يعطلون الصفات، نحن لا نعطل الصفات، نثبت ما أثبته الله لنفسه. نحن حينئذ أنت أشعري بطبيعة الحال. بطبيعة الحال. طيب دكتور، أين كانت تدرس العقيدة الأشعرية؟ العقيدة الأشعرية كانت تدرس في تونس منذ مئات السنين وفي جميع الدول الإسلامية من المشرق إلى المغرب. هل منذ انطلق جامع الزيتونة كان يدرس العقيدة الأشعرية؟ منذ انطلق، هو انطلق قبل ظهور الأشعرية. لا هو ذاك بناء، أما التدريس في جامع الزيتونة، التدريس ظهر هو من أول، ظهر بالقيروان. التدريس الأشعرية ظهر بالقيروان بجامع عقبة. ويروى أن أول من أدخل مقولات الإمام الأشعري بالقيروان هو الشيخ القلانسي أبو إسحاق إبراهيم ابن عبد الله القلانسي المتوفى سنة 361 للهجرة. يروى أنه أول من نقل مقالات الأشعري بالقيروان. وكذلك نذكر إماما معروف في تونس هو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، فكانت تلمذ على بعض مشايخ أشاعرة ومنهم تلميذ الإمام الأشعري. فنذكر على سبيل المثال تدرس عن أبو ميمونة دراس ابن إسماعيل وأبو بكر أحمد ابن عبد الله ابن عبد المؤمن، وكانت له علاقة طيبة مع أبي عبد الله محمد ابن أحمد ابن مجاهد وهو تلميذ الإمام الأشعري. فأبي زيد القيرواني درس، كان له شيوخ من الأشاعرة. طيب وقتش تنقل التدريس لجامع الزيتونة؟ لكن قبل أن ينتقل إلى جامع زيتونة كان يعني وقتش يعني أصبح يعني تدريس الأشاعرة منتشر عند ظهور الإمام أبو بكر الباقلاني. هذا الإمام أين ظهر؟ هو ظهر ببغداد، لكن خاصيته أنه كان مالكي المذهب. هو أبو الحسن الأشعري كان شافعيا، أبو بكر الباقلاني كان مالكيا، فعلماء تونس كانوا يذهبون إلى المشرق فيدرسون فيلقوا راحتهم مع المالكية لأننا كنا مالكية، فلقوا راحتهم مع أبو بكر الباقلاني. فالانتعاش الأشاعرة في تونس وفي القيروان ظهر بظهور أبو بكر الباقلاني، وكذلك بظهور إمام كذلك معروف تونسي هو أبو الحسن القابوسي من قابس، فكذلك هو الذي ساهم وكان له دور كبير في ظهور وانتشار الأشاعرة بالقيروان. ومن القيروان أبو الحسن القابسي، أي القابوسي القابوسي أي بالدرجة يقولوا القابسي أي. ومن قيروان أصبحت محطة لانتشار الأشعرية، انتشرت إلى الزيتونة وإلى كامل البلاد التونسية، ثم أصبحت تنتشر إلى المغرب العربي حتى الأندلس، وصلت جامع القراوين مثلا. بطبيعة الحال كانت تدرس بجامعة القراوين بفاس ووصلت حتى الأندلس، يعني كانت القيروان محطة الانتشار والأشعرية بالمغرب العربي، كانت تدرس في الجزائر في ليبيا في المغرب. دي سؤال أنت قلت أنه أبو الحسن الأشعري هو شافعي ونحن الزيتونة نعرفه مالكي، فكيفاش جامع زيتونة مالكي وأشعري؟ لا كما اي كما قلت لك، وقتاش انتعش يعني المد الاشعري في تونس بظهور ابو بكر الباقلاني اللي هو من مالكي مالكي واشعري، فهذا ساهم بظهور الانتشار علاش؟ على خاطر العقيده الاشعريه هي عقيده سنيه تتبع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، اي ومعناتها ممكن ان تتوافق ما بين الشافعيه والمالكيه بطبيعه الحال. هما ما قريتش شهادات العلماء كل المذاهب الاربعه، احنا كي يقولوا المذاهب الاربعه هي مذاهب فقهيه، اي احنا نتكلم على مذهب عقائدي، عقيدة هاي. مذهب عقائدي، وحينئذ اهل السنة والجماعة كلهم يتبعوا عقيدة الاشعرية. اي اهل السنة والجماعة هم اشاعرة وما تريدية. وما تريدية، اي شنو معناها ما تريدية؟ ما تريدية نسبة لابو منصور الماتريدي، هو جاء في نفس الفترة، هو ابو الحسن الاشعري. هاي. ابو الحسن الاشعري كان ببغداد، اما ابو منصور الماتريدي كان في بلاد ما وراء النهر، يعني في الهند. في الهند. وكان يعني مشايخ جميع مشايخه من الحنفية، فتأثروا به الحنفية. ريت ديما المربوطة هي بالفقه، مش نمشي نتعلم من عندك العقيدة وفقه والفقه. أنا مثل مالكي نمشي للمالكية باش نتعلم من عندك العقيدة ونتعلم من عندك الفقه المالكي. أوك علاش قلنا ظهور أبو بكر الباقلاني كان له دور مهم في انتشار الأشعرية في تونس وفي المغرب العربي. حينئذ في جامع الزيتونة العقيدة أشعرية والمذهب مالكي. بارك الله فيك. جامع الزيتونة منذ مئات السنين، منذ القرن الرابع الهجري أصبحت تدرس العقيدة الأشعرية إلى يومنا هذا، حتى كي رجعت تو الزيتونة تو عاودة حلت حلت تقري في العقيدة الأشعرية. أشعرية والحمد لله. طيب في نطاق العقيدة هذه ما هي مكانة العقل؟ نعرف فما علاقة بين العقل والنقل، فلو تفسر لنا هذا. كما قلنا من الأول، نحن أهل السنة والجماعة، نحن الأشاعرة، مصدر التشريع القرآن والسنة، ولكن في العقيدة العقل شاهد بصحة ما جاء في القرآن والسنة، والله سبحانه وتعالى في القرآن أمرنا بالتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى للاستدلال بأن الله موجود. نذكر بعض الآيات، قال الله تعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالله حثنا في القرآن على الاستدلال العقلي لوجود الله سبحانه وتعالى. فنحن مرجعنا التشريعي القرآن والسنة، ولكن الله أمرنا أن نبحث في مخلوقاته للاستدلال على أن الله موجود. فكما قال بعض العلماء أتى ببعض الاستدلالات العقلية على وجود الله، قال مثلا: الضربة لا بد لها من ضارب، البناء لا بد له من بناء، الصنعة لا بد لها من صانع، الكتابة لا بد لها من كاتب. فلا بد لهذا العالم، عالم لمن أوجده وخلقه، وهو الله سبحانه وتعالى. فلا بد من معرفة دليل عقلي على وجود الله سبحانه وتعالى. قد يجيك واحد لا يؤمن بالقرآن ويقول لك: أعطني دليل عقلي على وجود الله. فالمسلم المؤمن لا بد أن يعطيه دليل. هنا نحب نذكر حاجة، أنه في نطاق العالمي البحث العلمي هناك علماء كبار وصلوا أسلموا على الطريقة هذه، أنهم وصلوا اكتشفوا أنه العالم اللي نحن عايشين فيه مكيف صفة دقيقة جدا، اللي لا بد هذه نتيجة ليصلوا لها، لا بد من وراه مهندس، فيبحثوا عن مهندس يلقاوه الله، ثم العديد منهم يسلم لأنه يكتشفوا أنه في القرآن، القرآن مرتبط بالعلم، وأنه البحث العلمي لابد أن يؤدي للإسلام. أي أحنا ما نقولوش مهندس، نقولوا خالق. لا هما قالوا، قلت لك هما شو يقولوا هذا قبل ما يسلموا، وبعد يسلموا وبعد يوليوا أمنوا بالمولى سبحانه. هذا هي اللي جاء في الآية: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الله حثنا على التفكر في مخلوقاته، فهذا كله يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. طيب شيخ، العقيدة ما تتضمن العقيدة الأشعرية؟ شنو هي العقيدة الأشعرية؟ كثير من الناس، احنا بينا اش معناتها عقيدة، اش معناتها أشعرية، شنو المحتوى نتاعها، على شنو تحكي يعني عقيدة أشعرية. هي المحتوى نتاعها موجود، هو معنى تفصيلي للشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالمعنى المحتوى العقيدة هو موجود في المعنى التفصيلي للشهادتين. فنبدأ بالشهادة الأولى، أشهد أن لا إله إلا الله. وكذلك وهنا ملاحظة رو برشا ناس يغلطوا، أشهد أن لا إله إلا الله مش أن، مش أن. أيوة. وكذلك موجود في حديث جبريل، الإيمان موجود في حديث جبريل المعروف الذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فلا إله إلا الله معناها الإجمالي أن لا معبود بحق إلا الله، هذا إجماليا. تفصيليا لا بد أن نؤمن، تفيد هذه الشهادة أن الله كما ذكرنا موجود، جبنا الدليل العقلي والقرآن شاهد كذلك على ذلك، منها الآية قالت رسولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أي لا شك في وجود الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله كذلك تفيد أن الله أزلي لا ابتداء لوجوده، الله أزلي أي وجوده ليس له بداية، قال الله تعالى هو الأول والآخر. سمعت هو الأول، علماء اللغة قالوا إذا كان المبتدأ معرفة والخبر معرفة فهو للحصر، أي هو فقط له الأولية المطلقة، الأولية المطلقة هو فقط ليس له بداية، وما سواه له بداية. لا نقول كبعض الفلاسفة أن العالم أزلي والعياذ بالله، فهذه الآية تفيد أنه هو فقط الأزلي، هو فقط ليس له بداية، وجوده ليس له بداية. وكذلك لا إله إلا الله تفيد أن الله باق، الله لا نهاية لوجوده، قال الله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك أي يبقى ذات الله، بين مسألة مش معناها ربي عنده وجه، أيوه والعياذ بالله، ولا يد ولا ساق ولا يقعد على الكرسي، بين مسألة هوني. ويبقى وجه ربك أي ذات الله، إيش معناتها ذات الله؟ أي حقيقة الله، لأن الله ذات موصوف بالصفات، ذات، وكنقول ذات الله أي حقيقة الله، ولا يعلم حقيقة الله إلا الله. إلا هو. إحنا ذات البشر جسمه وروحه، لكن وليس كمثله ليس شيء. كمثله شيء كما سنبين. ليس كمثله شيء، بارك الله فيه. فذات الله أي حقيقة الله. ولا إله إلا الله كذلك تتضمن تفيد، ولا بد أن نؤمن أن الله كما تفضلت لا يشبه مخلوقاته، لا يشبه الحوادث، لا يشبه المخلوقات. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهون كذلك أهل اللغة إيش قالوا؟ قالوا إذا كانت النكرة في سياق النفي، شيء نكرة في سياق النفي، فهي للشمول وللعموم، أي أن الله تعالى لا يماثل خلقه لا مماثلة نسبية ولا مماثلة كلية. من هذا يتبين أن الله منزه عن المكان، منزه أن يتحيز في جهة، عن الزمان زاد. منزه عن الزمان، منزه عن الجسمية، منزه عن الأعضاء، منزه عن الأدوات. فكما قال رب يقول يد الله فوق أيديهم، هذه مسألة أخرى في ذكر في النصوص المتشابهة، يد الله فوق أيديهم أي عهد الله فوق عهودهم، مش يده عنده يد، مش معنى عنده يد ولا يد بالله. وبعضهم يقول لك لا الباب عنده يد وانت عندك يد والحيوان فلاني عنده يد، هذا أثبت مماثلة نسبية، لأنه جميع الأمثلة التي ذكرت هنا لها طول، لها عرض، لها شكل، لها وزن، لها لون، فهذه مماثلة نسبية، ولو كانت مش مماثلة مطلقة ولها لكن بداية ونهاية كذلك، هذا هو وقت لي يا ربي أزلي يعطيك الصحة. فالذي يقول هكذا يعني أثبت مماثلة نسبية، وإحنا بينا أن هذه الآية تنفي عن الله المماثلة النسبية وتنفي عن الله المماثلة الكلية. طيب. وكذلك لا إله إلا الله تفيد أن الله غني، أي لا يحتاج إلى غيره، قال الله تعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. فالله لا يحتاج إلى عرش يجلس عليه والعياذ بالله، كما قال الإمام علي: الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته. فالله غني لا يحتاج إلى مكان يتحيز فيه، ولا إلى جهة يتجه نحوها، ولا إلى مخلوق يحل فيه والعياذ بالله. ما كيفاش الآية تقرض الله قرضا حسنا؟ نصوص متشابهة بإذن الله يلزمها حصة واحدة فيها كثير من الكلام. خاطري أولوها تأويل سطحي نصوص متشابهة يلزمها حصة كاملة. طيب تسمى نصوص متشابهة. طيب، فالله لا يحتاج إلى طاعة المؤمنين ولا يضره معصية الكافرين. الله الغني لا يحتاج إلى غيره. ولا إله إلا الله تفيد أيضا أن الله واحد لا شريك له، واحد في ذاته أي لا يوجد ذات يشبه ذاته، واحد في صفاته لا يوجد من له صفة تشبه صفة من صفاته، وواحد في أفعاله أي الله فقط هو الخالق لا يوجد من يشاركه في الخلق. فيقال الله عالم ويقال فلان مثلا عالم، فهذا ليس فيه تشبيه، فهذا يقال عنه اتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى، لأن علم الله كما سنبين أزلي أبدي لا يتغير، واحد لا يتجدد ولا ينقص ولا يزيد. أما علم البشر فله بداية وله نهاية ويزداد وينقص، فهذا اتفاق في اللفظ واختلاف في المعنى، فليس فيه تشبيه. وكذلك لا إله إلا الله تفيد أن الله قادر موصوف بقدرة أزلية أبدية كسائر صفاته، جميع صفات الله سبحانه وتعالى كلها أزلية أبدية. قلت لي عن 13 صفة. أي 13 صفة ذكروها الأشاعرة. أيوة. هذه من أنكر واحدة منها لا يكون من المؤمنين. أيوة. يعني أنكر واحد من هذه الصفات لا يكون من المؤمنين. طيب. فكلها موجودة في لا إله إلا الله. الله. فالله لابد أن يكون متصفا بالقدرة، والقدرة شيء هي القدرة هي صفة كما بينا أزلية أبدية، الله يوجد بها المخلوق ويعدمه. هنا مسألة مهمة كذلك، أن العلماء قالوا أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق إلا بالجائز العقلي. هنا يزمنا نبينه مش معناتها واجب عقلي، مش معناتها مستحيل عقلي، مش معناتها جائز عقلي. الجائز العقلي هو ما يقبل ثبوته تارة ونفيه تارة أخرى، يعني بسطه للناس أنا واقف جائز عقلي، نتحرك جائز عقلي، فالسكون في حقي أنا جائز والتحرك جائز. الواجب العقلي هو الذي لا يقبل العقل نفيه كوجود الله سبحانه وتعالى، هذا واجب عقلي. والمستحيل العقلي هو لا يقبل العقل ثبوته كوجود شريك لله سبحانه وتعالى، أو بسطه للناس مثلا واحد أكبر من خمسة، هذا مستحيل عقلي. فالقدرة لا تتعلق إلا بالجائزة. شو معناها واحد أكبر من خمسة؟ العدد معناها عدد. أيوة. تقول واحد أكبر من خمسة. أيوة. هذا مستحيل. رقم خمسة هو أكبر من واحد. نجموش نقول واحد أكبر من خمسة، ومنجموش نقول زاد فلان شريك لله. أيوة. هذا كله مستحيل. اللي يمشي مثال الولي يقول يا سيدي فلان عمل لي ونجح لي ولدي ولا خير، تسمى الشرك بالله. هذا أيه، الله هو فقط هو الخالق هو الرازق. إذا كان ندعو ربنا سبحانه، ندعو الله سبحانه وتعالى، ما ندعوش حد غيره. إذا كان ندعو خير حد غيره دخلنا في الشرك. هو الله هو الخالق. لكن كلمة دعاء يلزمها تفصيل. معناتها كلمة دعاء هذه يعني كلام يطول، لأنه في بعض كثير من الناس يتهمون من يذهبون إلى الزوايا أو الأولياء، قولوا لهم قبوريون ويعبدوا فيهم. فما يكون يعبد في القبور؟ فماش من يعبد ولي أو من يعبد رسول، ما فماش. فماش فبعض الناس يكفرونهم ظلما، مش يعبد في ولي ومش يعبد في نبي، نعبد الله سبحانه وتعالى. فماش يكون يعبد ولي أو نبي أنا ما ريتش معاش. لا، أنا ريت اللي يعقد في السنجق وكان نتحصل على الحاجة فلانية نجيب لك قصعة، يكلم في الولي مش يكلم في ربي، هذا يعتبر شرك. هو تكليم الولي في حد ذاته ليس شركا، لأن الميت كما جاء في الحديث يسمع. إيه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال إذا وضع العبد في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع قعر نعالهم، حديث رواه الإمام البخاري، لا يسمع قعر نعالهم. مش كلمة لا يسمع، ونحن أنا مجرد أن نتكلم مع مش كلام يطلب فيه باش يفيده بحاجة. الله هو الخالق، الله هو الصحة. هذا شنو هذا علاش يدخلوا في الشرك؟ يعني الله هو طيب الخالق. ومازال الكلام على لا إله إلا الله، نوصلوا في لا إله إلا الله في الصفات إن شاء الله. هذا فقلنا أن لا إله إلا الله فيها أن نؤمن أن الله قادر موصوف بالقدرة، وقلنا لا تتعلق إلا بالجائز العقلي. علاش جبدناها التفصيل هذا؟ لأنه فهم بعض الأسئلة الخبيثة التي لابد أن نحتاط منها. بعضهم مثلا يقول لك إذا قال إنسان لك هل الله قادر أن يظلم الناس؟ نعرف أن الظلم مستحيل على الله، هو حرم على نفسه الظلم. ظلم مستحيل. ظلم هو شو تعريف الظلم؟ هو التصرف في ملك الغير بدون إذنه. وكل هذا العالم ملك لله، كل هذا العالم ملك لله، فالظلم مستحيل أصلا على الله سبحانه وتعالى. فإذا قال لنا مثلا هل الله قادر أن يتخذ شريكا، هذا سؤال كفري والعياذ بالله. فإذا قال إنسان نعم فأثبت الشريك لله والعياذ بالله، هلك. وإذا قال لا أثبت العجز لله، هلك. فلابد أن نتعلموا كيفاش نجاوبوا على الأسئلة هذه. ما هو الجواب الصحيح؟ أن يقال أن قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، ووجود شريك لله هذا مستحيل عقلي، وقدرة الله لا تتعلق إلا بالجائز العقلي. فمهمة النقطة هذه، اللي ما يتعلمش هذا العلم ينجم أي سؤال يعني يجاوبه بطريقة قد تصله والعياذ بالله إلى الهلاك. فلابد أن نتعلم كيف نجيب لهذه الأسئلة الخبيثة. وشيخ اللي موت على الشرك والعياذ بالله، ربي قال إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لمن يشاء الشرك هو لا يغفره الله لا سبحانه. إذا كان مات عليه، إذا ما كان مات عليه. أيوة. وأي نوع من الكفر مش كان الشرك. يعني هو لازم حصة أخرى باب الردة مهم، لأنه الكفر أنواع. بعض الناس يعتبروا الكفر شرك أكهو، لا، الكفر أنواع، فيه ما هو قولي، ما هو عقائدي، ما هو فعلي، يطلب شرح. طيب حدي. طيب فلا إله إلا الله كذلك تفيد أن الله موصوف بالإرادة. الله فعال لما يريد، قال الله تعالى فعال لما يريد. والإرادة شنو هي الإرادة؟ هي كسائر صفاته أزلية أبدية، الله يخصص بها الجائز العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض وبوقت دون آخر. فسرها العبارة هذه، يعني الله خصصني بطول معين، بوزن معين، بشكل معين، بلون معين، هذا كله بتخصيص الله سبحانه وتعالى أي بإرادته. وخصصني بوقت معين، تولدت في الوقت الفلاني، اليوم الفلاني، وأنا موجود في هذا الوقت، في هذا المكان، هذا كله بتخصيص الله سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله تفيد أيضا أن الله عالم، قال الله تعالى وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وكما بينا علمه ليس كعلمنا، أزلي أبدي لا يتجدد ولا يقبل النقصان والزيادة والعياذ بالله. علمه عالم بما يكون وبما كان وبما سيكون إلى ما لا نهاية له. الله عالم بكل شيء، عالم بذاته وعالم بمخلوقاته. ولا إله إلا الله تفيد كذلك أن الله حي، قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكن حياته ليست كحياتنا. الله حي لكن حياته ليس بجسد، نحن حياتنا بجسد وروح ودم. الله حياته ليست بجسد، ليست بروح، ليست بدم، حياته ليست كحياتنا، حياته أزلية أبدية، نحن حياتنا لها بداية و لها نهاية. ولا إله إلا الله فيها أيضا أن نؤمن أن الله متصف بالسمع، قال الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. ولكن سمعه أزلي أبدي، ليس كسمعنا، نحن نسمع بالأذن بجارحة، الله سبحانه وتعالى يسمع ولكن سمعه أزلي ومسموعاته حادثة، والله يسمع بلا أذن بدون جارحة. شنو هي الجارحة؟ الجارحة هي العضو، العضو اللي هو الأذن أو الخشم أو الفم. الله يسمع بدون جارحة. جارحة كما بينا، الله منزه عن الجسم والأعضاء والأدوات. ولا إله إلا الله تفيد أيضا أن نؤمن أن الله بصير، من صفاته البصر، صفة أزلية أبدية. كما بينا بصره ليس كبصرنا، نحن نرى بنفس الشيء يعني بالعين بجارحة، بالحلقة بجارحة بجارحة، الله سبحانه وتعالى يرى بدون جارحة. وكذلك لا إله إلا الله فيها أيضا أن الله موصوف بالكلام، وكلم الله موسى تكليما، كذلك كلامه ليس ككلامنا. هذه مهمة نقطة، هذه كلامه سبحانه وتعالى ليس ككلامنا، نحن نتكلم بالفم وبالحروف والأصوات. الله كلامه منزه عن الحرف، منزه عن الصوت، منزه عن السكون السكوت، منزه عن الجهر والسر والسر. كلام الله لا يشبه كلامنا، فنحن نسل كالمعتزلة الذين عطلوا صفة الكلام. المعتزلة قالوا الله خلق في شجرة كلاما ونفوا عن الله صفة الكلام والعياذ بالله. ولسنا كالمشبهة أيضا الذين قالوا الله يتكلم بحرف وصوت. نحن أمة وسطية، لسنا معطلة ولسنا مجسمة. مجسمة، شكون المجسمين؟ كثيرون إن شاء الله تنطرقوا لهم إن شاء الله، وخاصة الوهابيون. الله يرحمنا. طيب هل أتينا على كل الصفات؟ أي أتممنا هذه الصفات، لابد أن نؤمن بهذه الصفات وأن نعرف معناها. ومن أنكر أحد من هذه الصفات لا يكون من المؤمنين. أي من قال أن الله معدوم لا يكون مؤمنا، من قال أن الله حادث أو يفنى أو أن الله يشبه خلقه أو أن الله مفتقر لعباده أو أن الله لا يسمع أو لا يرى أو لا يتكلم أو أن الله له شريك أو أن الله عاجز أو متصف بضد الإرادة، فكل هذه الأمور مستحيلة على الله. فمن يعني قال بشيء منها والعياذ بالله لا يكون من المؤمنين. ولا إله إلا الله خيرا تفيد أيضا أن الله جائز في حقه أن يخلق هذا العالم، ليس واجبا عليه وجود أن يخلق هذا العالم وليس مستحيل، فهذا من باب الجائز. هذا بالنسبة للا إله إلا الله بعجالة، لأنه فيها تفاصيل أخرى ما تطرقناهاش. نتعداه إن شاء الله إلى أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد بمعنى أعرف وأعتقد وأعترف، هي كلمة فيها معاني قوية، بأن محمدا عبد الله، محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، رسول أرسله الله سبحانه وتعالى لكافة العالمين، وصادق في كل ما بلغه عن الله تعالى. هذا إجمالا. تفصيلا لا بد أن نؤمن بجميع الأنبياء والرسل، من سيدنا آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فسيدنا آدم كان نبيا رسولا. هو شو الفرق بين نبي ورسول؟ هو الرسول الذي يوحى إليه بشرع جديد، والنبي يوحى إليه باتباع شرع الرسول الذي قبله. فسيدنا آدم أول الأنبياء أول البشر، وكان له شرع فهو نبي رسول. كان له شرع، ما كانوش عايشين همجية، كان لهم شرع يتبعونه، فهو إذن نبي رسول. فيجب أن نؤمن بجميع الأنبياء. ورد في الحديث أنهم 124 ألف نبي، وبجميع الرسل ورد في الحديث أنهم 313 رسول. في القرآن ذكروا 25 نبي، هو كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ويجب أن نؤمن كذلك أن للأنبياء صفات واجبة في حقهم، فكل الأنبياء موصوفون بالصدق، موصوفون بالشجاعة، موصوفون بالأمانة، موصوفون بالعفة، وموصوفون بالتبليغ. قال الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وقال الله تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ فيجب في حق الأنبياء، في جميع الأنبياء والرسل، أن يبلغوا ما جاءهم عن الله سبحانه وتعالى بالوحي. فيستحيل عليهم ضد هذه الصفات، يستحيل عليهم الكذب، يستحيل عليهم الخيانة، يستحيل عليهم الرذالة، يستحيل عليهم البلادة، ويستحيل عليهم الكتمان. وكذلك نقطة مهمة هنا، جميع الأنبياء يستحيل عليهم الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، حتى قبل النبوة، فمعصومين من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها. فأما الصغائر التي ليست فيها خسة، أكثر العلماء ومنهم أبو الحسن الأشعري قال بجواز أن يقعوا فيها، ولكن يتوبون فورا لكي لا يتبعهم الناس، ودليلهم في هذا قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى. فسيدنا آدم أكل من الشجرة في هذه معصية صغيرة ليست فيها خصة، وتاب وغفر الله له. لا نذكر يوسف، سيدنا يوسف إن شاء الله في نفس السياق، فلما همت به وهم بها. أي ذيك انتبهوا، زاد سيدنا يوسف عليه السلام منزه أن يريد أن يزني بامرأة، منزه العزيز. عنه أي. منزه عنه وهم بدفعها. هذا التفسير يعني التي جاءت التي توافق، وليس بالزنا بها. أي لا، لم يهم بزنائها والعياذ بالله. طيب. أي. فالأنبياء يجب الإيمان بهم، بينا الصفات الواجبة عليهم والصفات المستحيلة عليهم، ويجوز في حقهم كل الأعراض التي ليس فيها نقص، كالأمراض الغير المنفرة، والنكاح والأكل والشرب والنوم وآذاء الناس لهم، وكل ما هو من قبيل المباحات، هذه جائزة في حقهم. لكن سيدنا أيوب مرض كبير. ليس منفرا، هذا يعني من الإسرائيليات التي تذكر، أنهم يقولون تخرج منه الدودة ويقول: أرجع كلي من رزقك. والعياذ بالله. كيف أن الرسول إسرائيليات لا نؤمن بذلك، هذه من الإسرائيليات، من الأكاذيب على الأنبياء. ويجب كذلك في الشهادة الثانية، أن أشهد أن محمد رسول الله، كذلك فيها أن نؤمن بجميع الكتب السماوية. وهنا نقطة مهمة، لا نقول أديان سماوية، هذه منتشرة، هذا كلام غير صحيح. دين واحد، دين واحد. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. دين واحد. فدين جميع الأنبياء هو الإسلام، من عهد سيدنا آدم عليه السلام كان نبيا مسلما إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله سماه مسلم، وغيره من الأنبياء في القرآن سماه مسلمين. وهذا يذكرناه في أول حصة بديناها على المائدة هذه، أن الأنبياء كلهم مسلمون. بارك الله فيك. الأنبياء كلهم مسلمون، فلا بد أن نؤمن بالكتب السماوية، فيقال كتب سماوية ويقال شرائع سماوية، ولا يقال أديان سماوية، يقال شرائع سماوية، لأن الشرائع قلنا تختلف من رسول إلى آخر، ولا يقال أديان سماوية، لأن العقيدة هي واحدة. والكتب السماوية ذكر في الحديث أنها 104 كتاب، 104 كتاب سماوي، منها الأربعة المعروفين: القرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة لموسى عليه السلام، والإنجيل لعيسى عليه السلام، والزبور لداود عليه السلام. وكذلك شهادة أن محمد رسول الله فيها كذلك أننا لابد أن نؤمن بسؤال الملكين، منكر ونكير في القبر. كما ذكرت سابقا الحديث أن الإنسان إذا وضع في قبره وانصرف عنه أصحابه، وأنه لا يسمع قعر نعالهم، فيأتيانه ملكان فيقعدانه ويقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد. فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر مقعدك من النار، فقد أبدله الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا، وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل، فيقول لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس، فيقال لا دريت ولا تليت، ويضرب بمنطارق من حديد ضربة بين أذنيه يسمعها ما يليه إلا الثقلين. هذا الحديث رواه البخاري وهو ثابت يثبت سؤال الملكين منكر ونكير في القبر. وكذلك هو الأمور الذي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، إذا يعني وقفني كان معاش عنا وقت. ماذا بينا نتعداو للسؤال الموالي كان تسمح؟ ما لا، خلنا نذكرهم بدون تفصيل. أي تفضل. باش نكون أكملنا يعني الشهادة الثانية وفرصة أخرى إن شاء الله نفصل فيهم. يجب الإيمان بعذاب القبر كما جاء في الأحاديث وجاء في القرآن، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهذا من عذاب القبر. ويجب الإيمان بنعيم القبر، ورد في الحديث أنه يفسح عليه 70 ذراعا ويملأ عليه بالنور وبالخضر بالخضر. ويجب الإيمان بالبعث والخروج الأموات من القبور بعد إعادة الأجساد إليها، إن كانت من الأجساد التي يأكلها التراب، لأنه أجساد الأنبياء وبعض الأولياء لا يأكلها التراب. ويجب الإيمان بالحشر، وهو أن يجمع الله الناس في المحشر، وورد أنه الشام، ثم تدك الأرض فيقوم الحساب على الأرض المبدلة. ويجب الإيمان بالحساب، ويجب الإيمان بالثواب والعذاب، ويجب الإيمان بالقيامة، ويجب الإيمان بالميزان، هذا الميزان الذي يوزن فيه أعمال العباد. ويجب الإيمان بالصراط، هذا الصراط جسر يمد على ظهر جهنم، أحد طرفيه على الأرض المبدلة والآخر مما يلي باب الجنة يمر عليه الناس. ويجب الإيمان بالحوض، حوض الرسول صلى الله عليه وسلم أكبر أحواض من أحواض الأنبياء، يشربون منه أهل الجنة قبل الدخول إلى الجنة فلا يظمأون منه أبدا، جاء وصفه في الأحاديث. ويجب الإيمان بالشفاعة، فالأنبياء يشفعون والرسول يشفع أول من يشفع، والملائكة يشفعون والعلماء الأتقياء يشفعون، والصبي يشفع لأبويه المسلمين. ويجب الإيمان بالجنة، هي مخلوقة الآن فوق السماء السابعة وفوقها عرش الرحمن. ويجب الإيمان بالنار، وهي مخلوقة الآن. ويجب الإيمان برؤية الله تعالى في الجنة بلا كيف ولا تشبيه، إن شاء الله. من أكبر نعيم الجنة رؤية الله سبحانه وتعالى بدون كيف، كما قال الإمام أبو حنيفة في كتابه الوصية، قال لقاء الله تعالى لأهل الجنة حق بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة. هذا فيه رد على من يقول أن الله متحيز في جهة والعياذ بالله. والإيمان بالملائكة وأنهم أجسام نورانية لا يأكلون ولا ينامون ولا يتعبون من طاعة الله ولا يتناكحون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يقال عنهم إناثا ولا يقال عنهم ذكورا، قد يتشكلون في شكل صورة رجل ذكر لكن بدون آلة الذكورية. هذا يعني كل ما يجب الإيمان به بعجلة. وهذه العقيدة الأشعرية، عقيدة أهل السنة والجماعة، العقيدة الأشعرية اللي هي منتشرة في العالم الإسلامي كله. هذا قديش تقريب الناس اللي تبعوا في العقيدة هذه في العالم؟ في العالم أكثر من 90%. بالضبط، هذا هو معناتها هو أغلبية الساحقة، ساحقة 90%، ولكن 10% اللي قعدت. فما حديث يتكلم على 73 فرقة. أي. كان تفسره لنا شيء به. هو فما حديث ورد فيه ثلاثة ألفاظ الحديث، ثلاثة روايات. ففي رواية أبي داود قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إلا واحدة. في رواية سنن أبي داود قال الرسول صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية هي الجماعة. ماذا قال هنا عن الفرقة الناجية؟ الجماعة. الجماعة. الجماعة؟ الأغلبية. الأغلبية. الأغلبية. اللي كنا نقوله 90%. هذا هو. أي. وفي الحديث الرواية الثانية للحديث وهي رواية الطبراني، كذلك الرسول قال تفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما هي الفرقة الناجية التي قال عليها؟ قال السواد الأعظم، الأغلبية. يعني أحاديث النبي لا تتناقض، ولو الألفاظ مش كبار، فنفس المعنى هنا. السواد الأعظم هو الجماعة، هي الأغلبية. وفي الرواية الثالثة هي رواية الترمذي، كيف قال الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمة تفترق 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا له من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. فهذا كذلك لا يتناقض مع الروايتين السابقتين، أي أن الجماعة والأغلبية ماذا يتبعون؟ يتبعون عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبعون عقيدة الصحابة. كما قال شهادة البيهقي، أنا ما قريتهاش، أنه الإمام البيهقي قال، هو الأشعري، قال أنه الإمام أبو الحسن الأشعري لم يبتدع شيئا جديدا في الدين، ولم يحدث شيئا جديدا في الدين، ولكن أخذ أقاويل الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأئمة ونصرها بأكثر شرح وتبهين. رجع إلى الأصل. رجع إلى الأصل، لم يأتي بدين جديد. ونحن الإسلام تاعنا في تونس، الإسلام الزيتوني جاي من المنبع، من الأصل، من مدرسة المدينة المنورة. نتبع الإمام مالك في المذهب والأشعرية في العقيدة. الزيتونة منذ مئات السنين إلى يومنا هذا تدرس في العقيدة الأشعرية، والأزهر الشريف كذلك، وما أدراك من الأزهر الشريف، إلى يومنا هذا أهل السنة والجماعة يدرسون في، وهم الأغلبية الساحقة في العالم الإسلامي. ولكن هاو فما فرقة ضالة، فرقة قليلة، وتقول نحن الفرقة الناجية من 73. أخي هذه أمور واقعية مش تأويلات، خلنا نحسبوهم. من منذ مئات السنين يدرس في العقيدة الأشعرية؟ تلقى الجزائر، ليبيا، تونس، المغرب، مصر، الشام، هي واضحة، هي مسألة ماهيش تأويلات أو أمر واقع. تاريخ الإنسان باش يغير التاريخ، مش ممكن أنه الإنسان يغير التاريخ. طيب شيخ، خلاصة القول في العقيدة الأشعرية، تفضل، كان تعمل لنا خلاصة في اللي شفناه، بشنو اللي نحبوا تونس يشدوا في مخهم من هذه العقيدة الأشعرية اللي الكثير يجهلها. أنا ديما أقول حاجة، نرجع ديما، فما حديث مهم جدا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع الله أمتي على ضلالة، ومن شذ شذ في النار. الرسول صلى الله عليه وسلم، من تبعوش الشاذ ولا، يعطيك صحة. إذا إنسان يعني خاصة بعد الثورة كثرت، يعني كثر التشويش، فالناس بعضهم ضاع، هذا الحديث يبين المسألة. إذا جاك يعني زوز أقاويل أو ثلاثة، أنه باش تعرف أنه هو صحيح، أنه هو القول اللي متبنينه أكثر العلماء، بالضبط 95% من العلماء، 99% من العلماء، أنه هو القول جمهور العلماء، جمهور العلماء، أنه هو القول جمهور، معناتها الأغلبية، الأغلبية، هذاك هو التبع. مسألة واضحة يا راه، والأغلبية هنا هي أهل السنة والجماعة. أغلبية في العالم كام؟ في العالم كامل، ومن ناحية العقيدة هي الأشعارية. يعني هذا الحديث يوضح، انت دخلت بعضك ما عادش تعرف شكون تبع، حط في مخك هذا الحديث. بارك الله فيك شيخ، استفدنا منك الكثير، وان شاء الله اللي قلناه الكل يستفيد منه المشاهدين. وفي ختام القول نقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، وإلى موعد قادم إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الخميس في نفس التوقيت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.